يخافون ربهم من فوقهم. ما قال يخافون ربهم من فوقهم في الجهة التي نحن عليها، كل الذين على كرة أرضية يخافون ربهم من فوقهم، هؤلاء المؤمنون يخافون ربهم من فوقهم وكلهم يلجؤون إلى العلو. نعم.